بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في الدرس السابق من شرح عنوان الظرف في علم الصرف عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وواحد للرباعي المجرد. تقدم لنا في الدرس السابق، أو ما زلنا نتحدث عن تقسيم الفعل إلى مجرد ومزيد، وقلنا أو أخذنا في الدرس السابق المجرد الثلاثي وتقسيماته وأوزانه، ثم بعد ذلك أخذنا المزيد الثلاثي أقسامه وأوزانه. وقفنا في هذا الدرس، سنأخذ القسم الثاني وهو الرباعي، المجرد الرباعي والمزيد الرباعي. ما أوزان المجرد الرباعي وما أوزان المزيد الرباعي؟ في هذا التقسيم الآتي سيزيد المؤلف قضية، وهي تتعلق بالإلحاق، بمعنى أن المجرد الرباعي وزن واحد لكن يلحق به ستة أوزان سيذكرها ومعها الأمثلة، ثم سيذكر المزيد الرباعي، مزيد بحرف ومزيد بحرفين، وسيذكر أوزانا تلحق بالرباعي. سنختم هذا الموضوع بسؤالين مهمين. السؤال الأول طبعا يتعلق بالملحق، بالملحقات. لماذا تسمى هذه الأوزان ملحقات بالرباعي ولم تسمى من أوزان الرباعي؟ لماذا قلنا ملحقات بالمزيد الرباعي وليست هي أوزان للمزيد الرباعي؟ هذا سؤال مهم، لماذا لم نعتبرها هكذا؟ الجواب عن هذا السؤال سيضطرنا إلى سؤال آخر سأذكره بإذن الله عندما نتعرض لهذه المسألة. نبدأ الآن، والغالب ستكون قراءة لأنها أوزان، فقط أوزان، والتعليق في نهاية القراءة بالسؤالين اللذين ذكرتهما لكما لكم. تفضل. أحسن الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المؤمنين، آمين. قال المؤلف رحمه الله: واحد من رباعيه المجرد، وهو وهذا قررناه سابقا أن الرباعي، الأصول الرباعية فقط على وزن فعللة، على وزن فعللة، وزن واحد، تمام. ولاحظوا أنه دائما في الأمثلة منذ أن دخلنا هذا الباب وهو يمثل بالفعل والمصادر حتى يشير إلى مصدر كل نوع، لكن نحن فصلنا في المصادر بشكل يغنينا أن نعيد الكلام على قياس المصدر، وزن كذا أو وزن هكذا. نعم، الآن وستة ملحقة، يلا تفضل. وستة ملحقة به، وهي من مزيد الثلاثي، الأول فعل المزيد، نعم، نحو جلبب يجلبب جلببة وجلبابة، الثاني فوعل نحو حوقل يحوقل حوقلة وحيقالا، الثالث فعول نحو جهورا يجهور جهورة وجهورا، الرابع فيعل نحو بيطر يبيطر بيطرة وبيطارا، الخامس فعيل نحو شريف يشريف شريفة وشريافا، السادس فعلا نحو سلقى يسلقي سلقاة وسلقاء. نعم، وواحد من حسبك. نعلق على هذه الآن. ذكر وزنا واحد للمجرد الرباعي وستة أوزان ملحقة بهذا الوزن، يعني ملحقة بالمجرد الرباعي الذي هو فعلله. السؤال هنا، لماذا تكون هذه الأوزان ملحقة بالمجرد الرباعي ولم تكن من أوزان المجرد الرباعي؟ اكتبوا هذا السؤال. السؤال: لماذا تكون هذه الأوزان ملحقة بالمجرد الرباعي ولم تكن من أوزان المجرد الرباعي؟ الجواب، طبعا الجواب هو ذكره ضمنا، لكن أنا لما أنبه عليه الآن ستنتبهون له. الجواب: لأن هذه الأوزان الستة لو تأملتها لوجدتها من المزيد الثلاثي، لوجدتها من المزيد الثلاثي، ولكنها جاءت على وزن الرباعي، ولكنها جاءت على وزن الرباعي فألحقت به. فمثلا بعطيكم مثال على وزن واحد والباقي ينطبق عليه، تقيس الباقي. فمثلا جلببة فمثلا جلببة الحروف الأصلية فيه ثلاثة: الجيم واللام والباء الأولى وأما الباء الثانية فزائدة، على هذا الكلام إذن جلببة في الأصل لو طبقنا القاعدة تكون من مزيد الرباعي ولا الثلاثي؟ احنا قلنا سابقا ان المزيد الثلاثي هو الذي تكون حروفه الأصلية ثلاثة وما عداها زائد، هذا يكون مزيد ثلاثي. هذا ينطبق على جلببة وعلى بقية الأقسام أيضا، ولذلك قال في البداية قال: وستة ملحقة به، وهي إيش؟ من مزيد الثلاثي، يعني لو تأملتها لوجدتها من المزيد الثلاثي. السؤال الثاني الآن اللي يطرح نفسه: طيب لماذا لم نجعلها من إيش؟ من المزيد الثلاثي. لماذا؟ اكتب هذا السؤال: لماذا لم نجعلها من المزيد الثلاثي؟ الجواب: لأن هذه الأوزان ليست من أوزان المزيد الثلاثي التي مرت سابقا. فإن قيل لماذا لم تلحق بالمزيد الثلاثي وألحقت بالمزيد الرباعي؟ يعني أنا بشرح السؤال، يعني أنت إذا تقول إن هذه من المزيد الثلاثي، ولا نقدر نقول إنها من المزيد الثلاثي لأن المزيد الثلاثي ليست على هذه الأوزان فألحقت بالرباعي. طيب لماذا ألحقت بالرباعي ولم تلحق بالثلاثي؟ الجواب: لأن أوزانها يعني الستة هذه على وزن الرباعي، يعني أقرب ما لها الرباعي لأنها على وزن الرباعي فألحقت به. تمام. هذان السؤالان تستطيع أن تكررهما مع كل ملحق سيأتينا الآن. فهذا ما يتعلق بهذه الأوزان. إذن عرفنا الآن الملحق بالرباعي ستة، وإنما سميت ملحق بالرباعي لأنها في الأصل من مزيد الثلاثي لو تأملتها، لكنها لم تلحق بمزيد الثلاثي لأن أوزانها ليست في المزيد الثلاثي بل هي موجودة في الرباعي فألحقت بالرباعي، وهكذا. فقس الكلام على ما يأتي. الآن عندنا الأوزان الستة ذكرها: فعلل، فوعل، فعول، جهور، فيعل، بيطر، بيطر يبيطر. بيطر يعني من البطر، وهو الأشر هو البطر، ومعنى البطر والأشر يعني هو كل ما لم يراعي أقواله، اللي يتكلم يعني بالعامية اللي يتكلم بس ما يراعي أقواله. أو قيل البطر هو الذي يتبوأ مكانة لا يستحقها، وقيل البطر المتبختر، هذا إيش؟ الكذاب الأشر، سيعلم غدا من الكذاب الأشر، فيعني الذي يقول كلاما لا يهتم به، فهذا هو معنى البطرة. فإذا بيطرة أصلها من بطرة، لكن هنا زيادة فيها زيادة الياء، وهذا هو معناها. لا، ما ليس لها، هي ظاهرها هكذا، لكنها هي لها علاقة بالبطر الذي هو الأشر. نعم. وأيضا عندنا فعيلة، شريفة، يعني قطع أوراق الشجر، هذا شريفة. وعندنا الأخير فعلى، سلقى، يعني سلقى يعني إيش؟ استلقى على قفاه. فهذا معنى سلقى. سلقى فعل ماضي، يسلقي فعل مضارع، سلقاة وسلقاء هذان مصدران. تمام. هذا هو إيش ما يتعلق بالمجرد الرباعي والملحق به والملحقات به. تمام، تفضل. لحظة، هنا عنوان المزيد الرباعي. الأول، أول ما بدأنا المجرد الرباعي، الآن المزيد الرباعي. والمزيد الرباعي نوعان أو قسمان، مزيد بحرف ومزيد بحرفين، وسيذكرهما الشيخ. تفضل. واحد لمزيده بحرف وهو تتعلل نحو تدحرج يتدحرج تدحرج. هذا هو الأصل، أن الزيادة بحرف ما لها وزن واحد، لأن المجرد أصلا له وزن واحد، فعلل، فهذا تفعلل، هذا يسمى مزيد رباعي، تفعلل. أما بقية الأوزان الآن فهي ملحقة بالمزيد الرباعي. تفضل. وستة ملحقة به وهي نحو تجلبب يتجلبب تفعل. لاحظ الآن الشيخ سيعطيك الكلمات ولم يذكر إيش الأوزان، هو سيذكر الكلمة وأنا سأعطيكم الوزن حتى تتحقق المراد، لأنه قال إيش وستة، يعني وستة أوزان، وستة ملحقة به وهي نحو، تفضل. تجلبب يتجلبب تجلبب تفعلل، تجلبب تفعلل. تفضل. وتجورب يتجورب من يعطيني الوزن؟ من يعطيني وزنها؟ تجورب، ها؟ تفوعل، تجورب تفوعل، هذا الوزن الثاني. طيب ثلاثة. وترهوك يترهوك ترهوك ترهوك على وزن تفعول، على وزن تفعول، على أساس هذا الوزن ما الحروف الأصلية هنا؟ ترهوك الراء والهاء وبعد والكاف، أحسنت، ترهوك تفعول. طيب أربعة. وتشيطن يتشيطن تشيطنا تشيطنا على وزن تفي على، أيوة تفي على، نعم تفي على. هذا على تشيطنا، هذه بس على هناك من يرى أن الألف أصلية من شاطئ، تشيطن من شاطئ، هذا الكلام ما ذكره الشيخ على أساس أن تشيطن من شطنا فليا زائدة، لكن على تشيطن شاطئ فالألف أصلية، فتشيطن تفعلل على القول أنها من شاطئ، أما على القول أنها من شاطنا فما ذكره المؤلف يناسبه ذلك، تشيطن تفي على. نعم تفضل. وتسلقى يتسلقى تسلقيا تفعل، تسلقى على وزن تفعل. تفضل. وتمسكن يتمسكن تمسكنا ما وزنها؟ تمسكن، ها ها تمسكن تمسكنا، ها تفعلل. طيب يعني الفاء شي قبلها؟ السين، بس قال ها تمسكنا، مش من مسكه، تمسكنا ها تمف على، لانها من سكنه، لانها ايش من سكنه، تمسكنا يعني تمفعل. طيب لو قلنا من مسك اي خلاص تصير الميم اصليه، تصير الميم اصليه. تمام، هذا إذن المزيد الرباعي مزيد بحرف وله وزن واحد ويلحق به ستة أوزان. الآن القسم الثاني، المزيد بكم حرف؟ بحرفين. يلا تفضل. أحسن الله عليكم. واثنان لمزيده بحرفين الأول فعل للا نحو حرنجم يحرنجم حرنجاما، الثاني فعل فعلل. مزيد بحرفين، وين الحرفين أين الحرفان الزائدان؟ احرنجم ها احرنجم الألف والنون، ولذلك على وزن افعن للا. تمام. ثاني ثاني فعلل نحو اقشعر افعلل. تمام. إذن عندنا افعلل هذا المزيد بحرفين افعلل. عندنا المزيد اللي هو الهمزة همزة الوصل، وعندنا اللام أي لام؟ كم لام عندنا الآن؟ ثلاث. إذن ما هي اللام الزائدة؟ الثالثة. افعلل. نعم. اقشعر. طيب هذا الأصل أن المزيد بحرفين له وزنان. تمام أكمل. وزنان محقان محرنجم وهما من الثلاثي، وذلك نحو اسلنقى يسلنقى اسلنقى على وزن افعن لا افعن لا افعن لا. والثاني افعن للا اقعن سسا على وزن افعن للا، فهو ملحق بافعن للا اللي هو المزيد بحرفين، ملحق بالمزيد بحرفين. والسؤالان يتكرران هنا ايضا، لماذا قلنا بانها ملحقة بالمزيد الرباعي ولم نقل أنها من أوزان المزيد الرباعي؟ والسؤال الثاني لماذا لم تلحق بالمزيد الثلاثي؟ وهذا جاوبنا عليه في البداية، بعد التأمل سيتضح لكم بإذن الله تعالى. وبذلك نكون قد انتهينا من هذا التقسيم، التقسيم الفعل إلى مجرد وإلى مزيد. ندخل الآن على تقسيم آخر، لكن لاحظوا أن هذه التقسيمات الكبيرة، لكن الشيخ أحيانا يضمن التقسيم أبواب أخرى، وهذا سيكون جليا في هذا الباب الذي سندخل فيه الآن، سيدخل أبوابا ضمن هذا التقسيم كان محلها أن تذكر في آخر الباب، آخر باب اللي هو الباب الثالث، سنبين هذا إن شاء الله عندما نأتي إليه. هذا التقسيم الجديد الذي سيذكره المؤلف، تقسيم الفعل من حيث الصحة والاعتلال، يعني أن الفعل يكون صحيحا ويكون معتلا. الصحيح هو ما خلت حروفه من حروف العلة، وحروف العلة كم؟ ثلاثة، الواو والألف والياء. والمعتل هو ما كان أحد حروفه واحدا من حروف العلة، هذا الصحيح وهذا المعتل. الصحيح في الدرس الصرفي ينقسم إلى ثلاثة أقسام سيذكرها الشيخ، سالم ومهموز ومضعف، أو سالم ومضعف ومهموز ثلاثة. والمعتل أيضا سيقسمه إلى ثلاثة، مثال وأجوف وناقص. ما معنى هذه المصطلحات سيذكرها الشيخ. في الأصل، في أصل هذا الكتاب في شذى العرف، أنه فقط عرف الصحيح والمعتل وأقسام كل واحد منهما، لكن ماذا صنع الشيخ معنا الآن؟ الشيخ سيذكر أقسام الصحيح وسيضيف حكم كل نوع، مثلا سيقول من أقسام الصحيح السالم، سيعرفه ثم يقول وحكمه، يعني ماذا يترتب على السالم. طبعا هذا سؤال وجيه، ما فائدة أن تعرف هذه التقاسيم؟ هذا مهموز وهذا مضعف وهذا سالم، أنا ماذا أستفيد من هذا التقسيم؟ لا تستفيد، لأن هناك طوارئ تحدث تدخل على الكلمة تغير من الكلمة، قد تؤدي إلى حذف، إلى بقاء، كما سيتضح ذلك جليا عندما نتحدث في هذا الموضوع. وسيدخل أبوابا أخرى في هذا الباب لوجود مناسبة حصلت وذكر الباب كما تعودنا عليه في الدروس السابقة. نبدأ الآن على بركة الله في هذا الباب، تقسيم الشيخ ماذا أراد، ونسير معه إلى أن نأتي إلى آخر هذا الباب بإذن الله تعالى. تفضل. السلام عليكم. فصل. وينقسم الفعل إلى صحيح ومعتل. هذا التقسيم الكبير، صحيح ومعتل. تفضل. الصحيح ما خلا من حروف العلة الثلاثة. ما هي؟ الألف والواو والياء. هذه حروف العلة، وهذه الحروف العلة إن كان قبلها حركة من جنسها فهي حرف علة ومد. قال، يقول، قيل. لاحظ الحروف الثلاثة قبلها حركة من جنسها. أما إذا كان قبل حرف العلة فتحة، يعني هي ساكنة وقبلها مفتوح، فتكون حرف علة ولين، خوف، بيت. واضح القاعدة هذه؟ إذن حروف العلة إن كان ما قبلها حركة من جنسها فهي حرف علة ومد، وإن كان قبلها مفتوحا فهي حرف علة ولين، مثل خوف وبيت. وعلى هذا التقسيم فإن الألف تكون حرف علة ومد ولين، أما كونها حرف علة فلأنها من حروف العلة، لكنها حرف مد ليه؟ لأن ما قبلها فتحة. طيب وحرف لين لماذا؟ لأن ما قبلها فتحة. فإذا صدق ذلك على الألف، واضح؟ إذا الواو والياء تكونان حرف علة ولين، حرف علة ولين، حرف علة ومد وبعد ولين، بس بالضوابط اللي احنا ذكرناها. أما الألف فتكون في الثلاثة، حرف مد ولين وعلة. تفضل. أحسن الله عليكم. وهو ثلاثة أقسام. وهو يعود على من؟ الصحيح. إذن هذا تقسيم أو أقسام الصحيح، عرفنا تعريفه، الآن أقسامه. تفضل. أولها السالم، وما سلمت حروفه الأصلية من الهمز والتضعيف وحروف العلة. هذا ضابط السالم، ولذلك سمي سالما، سلم من الهمز ومن التضعيف ومن حروف العلة، لأن الكلمة لو كان فيها همز ستكون من المهموز، وإن كان فيها تضعيف فتكون من المضعف، وإن كان فيها حرف علة فستكون من المعتلة القسم الثاني. نعم، هذا هو السالم. عطنا أمثلة. نحو نصر وانتصر وناصر وتناصر. ناصر هل فيه همزة؟ هل هو مضاعف؟ هل في حرف من حروف العلة؟ إذن هذا هو السالم. الآن عرفنا السالم، ما حكم السالم هذا؟ سيذكره الآن. تفضل. وحكمه أنه لا يحذر منه شيء عند اتصال الضمائر ونحوها به، وكذا ما تصرف منه لا يحذر منه شيء عند التثنية والجمع. نعم، لأن لو كان هذا سالم، طيب لو كان معتل مثل مثلا سعى، مختوم بإيش سعى؟ طيب أوصله بواو الجماعة ماذا تقول؟ سعوا. أين ذهبت الألف التي هي لام الكلمة؟ أصلا هي لام الكلمة، حذفت، حذفت، ولذلك سعوا. احنا أخذنا قاعدة في النحو أن الفعل الماضي إذا اتصل بواو الجماعة يبنى على الضم، يبنى على الضم. طيب هنا فتح، سعوا، هذا الفتح يفسر لنا ما أردنا الآن. أن الواو أن الفعل ما زال يحتفظ بالقاعدة مبني على الضم لاتصال بواو الجماعة، لكن مبني على الضم المقدر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين، فلذلك سعوا، هذا هو إعرابها. لاحظ الآن الألف حذفت لما اتصل بواو الجماعة لأنه معتل، لكن لو كان الفعل سالم صحيح سالم مثل نصر، هل تحذف الراء؟ تقول لا، بل تبقيها وتقول نصروا، ولذلك قال لا يحذف منه شيء. تمام، تفضل. صلى الله عليكم. الثاني أن الله وهو بالنسبة ما كانت عينه ولا جنس واحد. نعم، حسبك الآن. الثاني المضاعف، المضاعف سيختلف تعريفه. تعريف يعني تعريف المضاعف هو التكرار، التضعيف والتكرار، لكن تعريفه هنا من خلال أنواعه. إذا عرفت أنواع المضاعف فأنت قد عرفت المضاعف، ماشي؟ فإذا الآن المضاعف سيذكر نوعين للمضاعف، من خلال النوعين ستعرف ما هو إيش المضاعف، وأنه في حقيقته هو التكرار، لكن كيفية التكرار ستختلف على حسب هذين النوعين. إذن تفضل الآن، ماذا يقول الثاني؟ الثاني المضاعف وهو من أثباته ما كان عينه ولا هو من جنس واحد نحو مد وامتد واستمد. واستمد. إذن المضاعف من الثلاثي هو الذي تكون عينه ولامه من جنس واحد. مد الدال هذه على وزن فعل، ليش؟ لأن الدال الأولى هي عين الكلمة والدال الثانية هي لام الكلمة، فهذا يسمى مضاعف. هذا يسمى إذن المضاعف الثلاثي هو الذي تكون عينه ولامه من إيش؟ من جنس واحد، مثل مد وامتد واستمد. نعم، الأولى مد ثلاثي، وامتد واستمد مزيد ثلاثي من المزيد الثلاثي. تفضل. سم؟ لا، أي من حرف واحد، من جنس واحد، من حرف واحد. نعم، سيأتي الإدغام والتشديد، هذا سيأتينا الآن إن شاء الله، لأن الشيخ وجد زي ما تفضلت وجد مناسبة التضعيف في إدغام، فأدخل الإدغام علينا الآن، بيجينا الآن لا تستعجل عليه. نعم، أحسن الله عليكم. ومن رباعيه ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس وعينه ولامه الثانية من جنس آخر نحو زلزل وزلزل. أيوة، زلزل. يعني إذن المضاعف كم نوع يا أخوان؟ نوعان، مضاعف إيش؟ أو مضاعف ثلاثي ومضاعف رباعي. المضاعف الثلاثي هو الذي تكون عينه ولامه من جنس واحد، والمضاعف الرباعي هو الذي تكون فاؤه ولامه الأولى من جنس وعينه ولامه الثانية من جنس، مثل زلزلاء. زاء الأولى هذه زاء فاء الكلمة يقابلها إيش؟ لام الكلمة. زل زلاء لام الكلمة. أي نعم، وسوسة مثلها أيضا. نعم، طيب، إحنا الآن عرفنا المضاعف، عرفنا السالم وحكمه، والآن عرفنا المضاعف. لو جانا كيف يعني نعرف إن هذا مضاعف؟ طيب ماذا نستفيد من المضاعف من هذا التقسيم؟ سيذكر الآن حكما مهما في المضاعف، وهو يتعلق بالمضاعف الثلاثي، المضاعف الثلاثي. اختصارا قبل أن نقرأ كلام الشيخ، أنا الآن سأملي قبل أن ندخل لكلام الشيخ، لأنه يحتاج إلى بيان أولا حتى ندخل على كلامه وتتضح عندنا المسألة. الشيخ الآن بعد أن تكلم عن نوعي المضاعف ذكر حكم المضاعف الثلاثي. المضاعف الثلاثي يا إخوان ما يخرج عن أربعة: ماضي، يعني المضاعف الثلاثي إما أن يكون ماضيا أو مصدرا أو مضارعا أو أمرا، يعني الثلاثة الأفعال والمصدر، تمام. وهذا مضعف. حكم المضعف لو كان ماضي واجب الإدغام، تقول مد شد، ولا يصح أن تفك الإدغام، هذا حكمه لو كان إيش؟ ماضي. اثنين، لو كان مصدرا أيضا يجب الإدغام، مد مدا، إلا إذا فصل بين الحرفين أو فصل بين الحرفين فاصل فيجب فك الإدغام. امتد امتدادا، شوف الآن فصل بين الدال والدال ألف، فوجب فك الإدغام. إذن إذا كان المضاعف الثلاثي ماضيا وجب الإدغام، وإذا كان مصدرا وجب الإدغام إلا إذا فصل بين الحرفين بفاصل، مثل مد استمد، امتد امتدادا، امتداد فصل بين الدال والدال ألف، هذا يجب فك الإدغام هنا. ثلاثة، المضارع. المضارع يجب فيه الإدغام، فتقول يمد يشد، إلا إذا دخل عليه جازم فتفك الإدغام، أو يجوز لك الأمران الإدغام والفك، فك الإدغام، مثل يمد، هنا غير جازم يجب هنا الإدغام. طيب أدخل الجازم يجوز لك الأمران، تقول لم يمد ولم يمدد، فك الإدغام. هذا في الفعل المضارع، قاعدة في الفعل المضارع المشدد المضعف. الفعل المضارع إما أن يكون مرفوع، أو الحكم في المضارع أنه يجب في المضعف الإدغام، يمد إلا إذا كان مجزوما، يعني دخل عليه جازم، فإنه يجوز لك الإدغام وعدم الإدغام، لم يمد ولم يمدد، وهكذا. واضح الآن؟ هذا في المضارع. شو باقي عندنا؟ الأمر. الأمر يجوز فيه إيش؟ الأمران، مد يعني الإدغام، وامدد بفك الإدغام. إذن الإدغام وعدم وعدمه. واضح؟ هذا خلاصة القاعدة في الثلاثة هذه. لكن الآن بنشوف كلام الشيخ وفيه استطرادات. طيب احنا قبل ما ندخل عند كلام الشيخ أنبه على قضية. أنتوا الآن عرفتوا حكم التضعيف إذا كان ماضي ومصدر ومضارع وبعد وأمر. هنا مسألة تعم الجميع، أنا أفردتها الآن. قاعدة تقول المضعف، الفعل المضعف بأنواعه الثلاثة إذا اتصل بنون النسوة وجب فك الإدغام، مثلا إيش؟ يا طالبات أمددنا، فكيت الإدغام، مددنا، مثلا الطالبات مددنا، أو غضضنا أصواتهم، غضضنا، فكيت الإدغام في الماضي الاتصال بنون. كذلك مع الأمر أيضا امددنا، هنا واجب، مع أن احنا قلنا الأمر يجوز، لكن مدام وجدت نون النسوة وجب فكيش الإدغام، لأن الضمير هنا أيوة يعيد الشيء إلى أصله. هذه قاعدة في الضمائر، الضمائر تعيد الأشياء إلى أصلها. فهنا ولذلك القاعدة هنا مع نون النسوة، لكن تنطبق أيضا على الضمائر المتحركة اللي هو نون ناء الفاعلين وتاء الفاعل، نفس الحكم، لكن أنا اخترت نون النسوة لأنها تدخل على الجميع، بينما تاء الفاعل وناء الفاعلين تدخل على ليش الماضي، والماضي تاء الفاعل، ومثلا وناء الفاعلين تدخل على الماضي وعلى المضارع. فإذا نستطيع أن نصوغ قاعدة في هذا الأمر ونقول إذا اتصل المضعف الثلاثي بأنواعه الثلاثة بنون النسوة فإنه يجب فك الإدغام، يعني فك التضعيف، يجب فك الإدغام. هذه خلاصة ما سيذكره الآن الشيخ، لكنني صغته بهذا الترتيب: البداية الأول الجدول أنواع المضاعف الثلاثي وحكم كل نوع، والقاعدة التي ختمت بها. تفضل الآن نقرأ ماذا سيقول الشيخ في حكم المضاعف الثلاثي. الأول أن ماضيه يجب فيه الإدغام. لحظة. أي نعم أن ماضيه سم. أن ماضيه يجب فيه الإدغام إلا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك فيجب فك الإدغام نحو مددت. لحظة. إذن إحنا القاعدة أن الماضي يجب فيه إيش؟ الإدغام. وقال إلا إذا اتصل بضمير رفع متحرك، هذه القاعدة اللي أنا أشرت لها وين؟ في آخر التقسيم، لكني أفردتها حتى يسهل الحفظ. لما تعرف التقسيمات هذه وحكمها بعدين الاستثناء من خلال القاعدة التي أنا ذكرتها في نهاية التقسيم. نعم. ويجب الإدغام في مصدره أيضا إذا لم يكن بين المتجانسين فاصل، وإلا فلا إدغام نحو امتداد. واضح هذا يا إخوان؟ هذا اللي أشرت له وين؟ في المصدر. حكم المضعف إذا كان مصدرا يجب الإدغام إلا إذا فصل بين الحرفين بفاصل فإنه يفك الإدغام. تفضل. وكذا مضارعه يجب فيه الإدغام كما قلنا. نعم. إلا إن دخل عليه جاز فيجوز نحو لم يمد ولم يمدد. أيوة الآن لم يمد ولم يمدد، جاز في الأصل في المضارع إيش؟ يجب الإدغام إلا إذا دخل عليه جازم كما قلت في الجدول. أما القيد الثاني قال وإلا أن تتصل به نون النسوة فيجب فك الإدغام نحو تمدد. هذا أشرت له في القاعدة الأخيرة التي ذكرتها لكم، وهو اتصال الفعل بأنواعه الثلاثة بنون النسوة يجب فك إدغامها. نعم. ومثله الأمر هذا الرابع الذي ذكرت لكم أيضا. ومثله الأمر والنهي نحو مد ولا تمد وامدد ولا تمدد وامددنا وامددنا يا نسوة يا نسوة. طيب تقول أنت الشيخ قال لنا الأمر والنهي وأنت ما قلت لنا إلا الأمر، بعض الطلاب كذا يعني. طيب أنت ما قلت لنا إلا الأمر، طيب النهي ماذا يصنع؟ ما حكم لا النهي ماذا تصنع بالفعل؟ تجزم. وإحنا إيش قلنا في المضارع؟ إذا كان مجزوما يجب فكه إيش؟ إذا كان مجزوما جاز الوجهان. هنا كررها، هنا كررها، فإذا لا معارضة أو لا تناقض بين ما ذكرته لكم وما ذكره الشيخ، يعني ممكن إدراج هذا في ذاك وتنتهي المسألة. ممكن التقسيم الأخير هذا الأمر والنهي يصدق عليه أن إيش؟ الطلب، لأن الطلب ينقسم إلى قسمين أمر ونهي. ممكن الرابع هذا ذكره على أنه أيضا الطلب، أربعة الطلب لو كان مضاعفا، يعني الأمر والنهي. طبعا أنا أخرج للشيخ، وإلا أنا من وجهة نظري أن هذا مندرج فيما قبله، فكان ينبغي أن يذكر فقط الأمر، وأما النهي فداخل في الجزم الذي أشار له مع الفعل المضارع. واضح أخوان؟ حكم المضاعف واضح؟ طيب المضاعف عندنا الثلاثي إما أن يكون ها ماضي أو مصدر أو مضارع أو أمر. لو كان ماضي ما حكمه؟ واجب الإدغام. وإذا كان مصدر يجب الإدغام إلا إذا إيش؟ أيوة إلا إذا فصل بينهما بين المتجانسين بفاصل يجب هنا إيش؟ فك الإدغام. تمام. المضارع يا شباب يجب الإدغام، ها إلا إذا دخل عليه، وإذا دخل عليه جازم يجوز الأمران، الإدغام وعدم الإدغام. لم يمد ولم يمدد، لم يمد لم يمدد فعل مضارع مجزوم بالسكون، مجزوم وعلامة جزمه السكون. لم يمد فعل مضارع مجزوم بالسكون وحرك لالتقاء الساكنين، حرك بالفتحة، فهذه الفتحة ليست علامة إعراب وإنما هي تحريك للسكون. والتحريك بالسكون قد يكون بالفتح وقد يكون بالضم وقد يكون بالكسر. التخلص من التقاء الساكنين يجوز بالثلاثة. نعم تفضل. ولم يمدد انتهينا منها. إذن الآن انتهينا من حكم المضاعف. الشيخ لما رأى أن المضاعف فيه إدغام رأى من المناسب أن يتحدث عن موضوع الإدغام في هذا الموضع، فسيبين لنا ما معنى الإدغام وما حكمه، سيبين ذلك بالأمثلة في هذا الموضع. نبدأ فيه على بركة الله. عنوان اكتبوا الآن عند قوله والإدغام، هنا باب الإدغام أو مسألة الإدغام، لكن أفضل باب الإدغام، مع أن لم يتطرق للإدغام بشكل كبير لكن بشكل مختصر يكفي يعني لهذه المقدمة أو مناسب لهذه المقدمة. تفضل. التعريف. السلام عليكم. والإدغام هو إدخال أول عندنا إدغام متقاربين وإدغام متجانسين. الآن الشيخ بيتحدث فقط عن المتجانسين، يعني اللي من جنس واحد، دال ودال، لام ولام، ماشي. أما المتقاربين ما تحدث عنهما الشيخ. ما حكم هذا الإدغام؟ ما حكم هذا الإدغام؟ تفضل. ولذلك الآن عنوان أقسام الإدغام، إدغام الحرف في الحرف، أقسام هذا الإدغام. ماذا قال؟ تفضل. فيسمى الأول مدغما والثاني مدغما فيه. تفضل. هو قسمان، واجب وجائز. واجب الإدغام وجائز الإدغام، يعني إذا التقى حرفان من جنس واحد قد يجب الإدغام وقد يكون جائزا. فمتى يجب ومتى يجوز؟ هذا ما سيذكره الشيخ. تفضل. فيجب إن كان متجانسان متحركين فيسكن أولهما ويدغم في ثانيهما. أيوة، إذا كان إيش متحركين. ولذلك الفعل المضارع يمد أصله الفعلي يمدود، هذا أصله يمدود. لاحظ الدال الأولى مضمومة والدال الثانية مضمومة، فهما متحركان، فهنا يجب الإدغام. ما تقول يمدود، تقول يمد، هذا هو القياس. فتقول يمد بعد أن تسكن الأول وتدغم الأول في الثاني، فهنا واجب الإدغام. أما القسم الثاني الجائز فسيذكره الآن. تفضل. أحسن الله عليكم. ويجوز إن كان الأول متحركا والثاني ساكنا بسكون عار نحو لم يمر. حسبه. أيوة، لم يمر. وبعد ويجوز لم يمر. إذا كان الحرفان متحركين وجب الإدغام. إذا كان الحرفان المتجانسان أحدهما متحرك والثاني ساكن لعارض الجزم، مثل يمدد، ماشي. لما الدال الآن الأولى مضمومة والثاني مضمومة، لكن لما تدخل أداة الجزم راح تقول إيش؟ لم يمدد، تضم الأولى وتسكن الثانية. فإذا سكن أحد الحرفين هنا يجوز الإدغام وعدم الإدغام، فتقول لم يمدد ولم يمد، جاز لك الأمران. إذن يجب الإدغام، يجب إدغام الحرفين المتجانسين إذا كانا متحركين، مثل المضارع المرفوع يمد. اثنان، يجوز الإدغام وعدم الإدغام إذا كان الثاني، إذا كان الأول متحرك والثاني ساكن. مثل المضارع المجزوم لم يمد ويجوز لم يمدد وهكذا. إذن عرفنا الواجب وعرفنا إيش الجائز. هذا ما أشار إليه الشيخ في بعجالة في تعريف الإدغام لأنه وجد مناسبة لذلك. إذن كم نوع الآن مر علينا من أنواع الصحيح؟ نوعان، واحد السالم والثاني إيش باقي؟ المهموز، سيتحدث عنه الآن. تفضل. أحسن الله إليك. الثالث المهموز، وهو ما كان أحد حروف الأصلية همزة نحو أخذ وسأل وقرأ. كل هذه من المهموز، سواء كانت الهمزة في الأول أم في الوسط أم في الثاني. طيب هذا المهموز عرفناه، ما حكمه؟ ماذا نصنع به؟ تفضل. وحكمه كالسالم. كالسالم، احنا قلنا السالم هل يغير اذا اتصلت به الضمائر؟ لا يغير، لا يغير، فهنا حكمه كالسالم. لكن هناك فرق بين السالم والمهموز في بعض الامور في الامر، سيذكرها الشيخ. تفضل. إلا أن الأمر من أخذ وأكل تحذف همزته مطلقا نحو خذ وكل، ومن أمر بالابتداء نحو مر، ويجوز الحذف وعدمه في الأثناء نحو قلت، نحو قلت له مر وقلت له مر. نعم، خلنا أفصل لكم يعني بشكل منظم هذه المسألة حتى تتضح لكم. عندنا حكم الشيخ أن المهموز حكمه حكم السالم فقط، هناك فرق بينهما في ثلاثة أفعال، ثلاثة أفعال من المهموز لم تأخذ حكم السالم بل تغيرت. ما هي الأفعال الثلاثة هذه؟ أخذ، أكل، أمر، ماشي، ثلاثة أفعال. طيب ما التغير؟ قال أما أخذ وأكل فالأمر منها منهما يكون بحذف الهمزة مطلقا، تقول مر كل وخذ، معنى مطلقا أي سواء كان في الابتداء أو في أثناء الكلام. أخذ وأكل في الأمر منهما يكون بحذف الهمزة سواء جاءتا في بداية الكلام أو في أثناء الكلام. بداية الكلام مثل كل يا محمد، خذ يا خالد في أول الكلام. في أثناء الكلام قلت له كل، شوف قلت له كل، قلت له خذ، جاءت في أثناء الكلام برضو أيضا بيش بالحذف. هذا أخذ وأكل، إيش باقي عندنا؟ أمر. أما أمر هذه فقال أمر بحذف الهمزة تكون إذا جاءت في البداية، مثل مر تقول مره بكذا. أما إذا جاءت في الأثناء فلك الأمران، إما أن تحذف الهمزة أو تبقيها. في البداية تقول مر يا خالد، مرني يا خالد، ما تقول أمرني، لا مرني يا خالد، تحذف إيش الهمزة. لكن في أثناء الكلام قلت له مرني أو قلت له أؤمرني، يجوز لك أن تبقيها أو أن تحذفها. إذا أبقيتها جئت بهمزة الوصل، حاله مثل حالة السالم، نصر شو تقول في الأمر؟ انصر، تجيب ايش؟ الألف. فإذا خلاصة الكلام أن المهموزة حكمه حكم السالم إلا في ثلاثة أفعال، أخذ، أكل، أمر. فأما أخذ وأكل فيجب في الأمر منهما حذف الهمزة مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ أحسنتم، يعني في بداية الكلام أو في آخره. وأما أمر فيجب حذف الهمزة إذا كانت فين؟ في بداية الكلام. وأما إذا كانت في أثناء الكلام فيجوز الحذف ويجوز الإبقاء. فتقول قلت له مرني مرني، أو قلت له أؤمرني، وهكذا. واضح هذه المسألة؟ خلنا نقرأها الآن ونشوف ماذا قال فيها الشيخ، ولن يتعدى هذا التقسيم الذي ذكرته لكم. نعيد القراءة بس عشان تفهمون كلام الشيخ. نعم تفضل. وحكمه؟ صلى الله عليه. وحكمه كالسائل إلا أن الأمر من أخذ وأكل تحذف همزته مطلقا، نحو خذ وكل. تمام، هذا عرفناه. يلا. ومن أمر في الابتداء هذا الفعل الثالث. ومن أمر نحو مر. ويجوز الحذف وعزمه في الأثناء نحو قلت له مر وقلت له أمر. طيب اكتبوا الآن، أمليها عليكم أفضل. كتبتوها ولا ما يحتاج؟ واضحة؟ نكمل؟ يلا نكمل أجل. لعل في التسجيل لمن أراد يعني يسمعها ويسمع التقسيم اللي أنا ذكرته، لكن لاحظ فرق بين اللي احنا رتبناه وبين كلام الشيخ. اللي رتبناه يعني يسهل حفظه أكثر. الآن بعد أن انتهى الشيخ من المهموز، المهموز في همزة، ناسب أن يذكر أحكام الهمزة. يعني رأى الشيخ قبل أن نخرج من باب المهموز أن نذكر أحكام تتعلق بالهمزة، يعني قلبها وعدم قلبها، أحكام مهمة فعلا سيذكرها الشيخ تتعلق بالهمزة، كما ذكر الإدغام لأنه يتعلق بالتضعيف. الآن ذكر إيش؟ بيذكر أحكام الهمزة لأنها تتعلق بالمهموز الذي ذكره. اكتبوا الآن عنوان أحكام الهمزة. أحكام الهمزة يعني الآن كلامه ليس على المهموز، لا، على الهمزة نفسها. هذه ما أحكامها؟ سيذكرها. أحكام الهمزة. نعم، الهمزة هذه من أحكامها إما أن يكون قبلها همزة، يعني همزة قبلها همزة، أو تكون همزة قبلها غير همزة، حرف غير همزة. هذان قسمان. الهمزة مرة ثانية، إما أن تكون أن يكون ما قبلها همزة، أو يكون ما قبلها غير همزة. إذا كان قبلها همزة فإنها تقلب الثانية بحرف يناسب حركة الهمزة الأولى. عطنا مثال. مثلا آمنت، أصلها أأمنت، همزتان. لاحظ الهمزة الثانية مسبوقة بهمزة، الهمزة اللي قبلها مفتوحة، تمام، واللي يناسب الفتحة شنو؟ الألف. تقلب الثانية إلى ألف، لكن لما قلبناها ألف أدغمنا الهمزة في الألف فأصبحت آمنت، ولا أصلها إيش؟ أأمنت. فالشاهد أننا قلبنا الهمزة ألفا لأن قبلها همزة مفتوحة. طيب ولو كان قبلها همزة مضمومة نقلبها إلى واو، نقلبها إلى واو. مثل يؤمن، مثل إيش؟ ذكرها الشيخ الآن عندنا. مثلا آمنت وأؤمن، أؤمن أصلها أؤمن، لكنك في النطق تقول إيش؟ أؤمن، فتقلب الهمزة الثانية إلى حرف يناسب الحركة اللي قبلها، والحركة اللي يناسب قبلها الآن ضمة فتقلبها واو. طيب آمن أؤمن إيمانا، أصلها إيمانا، قلبنا الهمزة الثانية إلى ياء لأن قبلها همزة مكسورة، واللي يناسب الكسرة الياء. إذن أيها الإخوة، الهمزة إما أن يكون قبلها همزة أو يكون قبلها حرف غير الهمزة. إن كان قبلها همزة فننظر، إن كان ما قبلها مفتوحا تقلب الهمزة الثانية إلى حرف يناسب الفتح وهو الألف، مثل آمنت. وإن كان ما قبلها مضموما تقلب الثانية إلى حرف يناسب الحركة الضم وهو الواو، فتقول أؤمن بهذا، أؤمن. وإن كان ما قبلها مكسورا فإنك تقلب الثانية إلى ياء، فتقول إيمان، وأصلها إئمان. واضح؟ هذا حكم الهمزة إذا كان قبلها همزة. تمام. ماذا لو كان ما قبلها حرف غير الهمزة؟ غير الهمزة. قالوا الآن ننظر، إن كانت هي ساكنة أو متحركة، إن كانت ساكنة لها حكم، وإن كانت متحركة لها حكم. إن كانت ساكنة مثل استأثر، يجوز فيها الأمران، بقاء الهمزة وحذفها، تقول استأثر واستاثر، استؤثر واستوثر، هذا حكمها. إذن الهمزة إذا كان قبلها حرف غير الهمزة ننظر في حركة الهمزة نفسها، إن كانت ساكنة جاز فيها الأمران مثل استأثر استاثر. طيب لو كانت متحركة، إذا كانت متحركة وقبلها متحرك فإنها تبقى، سأل، ما تقول سأل، ما يصح أصلا، وسئل، الهمزة متحركة وقبلها متحرك، القاعدة ماذا تقول؟ تقول القاعدة بقاء الهمزة. تمام؟ أعيد مرة ثانية حتى يسهل عليكم التدوين، وحتى المستمعون يعني يدونون في ذلك. أحكام الهمزة: الهمزة إما أن يكون ما قبلها همزة أو يكون قبلها حرف غير الهمزة. إذا كان قبلها همزة فإننا ننظر في حركة الهمزة التي قبلها، إن كانت الهمزة السابقة مفتوحة فإن الهمزة الثانية تقلب ألفا، فتقول آمنت وأصلها أأمنت. وإن كان ما قبلها مضموما فإنها تقلب، يعني الثانية، إلى واو، مثل أؤمن، أصلها أؤمن. وإن كان ما قبلها مكسورا فإن الهمزة الثانية تقلب ياء، فتقول في إيمان إيمان، وأصلها إيمان. هذا إذا كان ما قبلها همزة. طيب القسم الثاني: إذا كان قبلها حرف غير الهمزة. هنا فرعان، ننظر في الألف، في الهمزة، إما أن تكون ساكنة وإما أن تكون متحركة. إن كانت ساكنة مثل استأثر فإنه يجوز فيها الأمران، بقاء الهمزة وحذفها، تقول استأثر واستاثر. أما إذا كانت متحركة فإنه يجب إبقاؤها، فتقول في سأل وكذلك سئل، ولا يجوز حذف الهمزة. ويستثنى من هذا الحكم الأخير. ما هو الحكم الأخير؟ اللي هو إيش؟ بقاء الهمزة إذا كانت متحركة وقبلها متحرك، قلنا يجب البقاء، سأل وسئل. ويستثنى من ذلك أمران، ويستثنى من ذلك أمران: واحد، إذا كانت الهمزة، يعني إذا كانت مفتوحة إذا كانت مفتوحة وقبلها مضموم، وقبلها مضموم، مثل بالمثال يتضح المقال. يؤثر، يؤثر، لاحظوا حركة الهمزة إيش؟ يؤثر فتحة، واللي قبلها مثل يؤثر، يجوز فيه الأمران، بقاء الهمز وحذفها، فتقول يؤثر ويوثر بحذفها. نعم، من التأثير. تمام، لا قص عليها. أي كلمة الهمزة مفتوحة قبلها ضمة يجوز فيها الأمران، البقاء والحذف. اثنين، الأمر الثاني المستثنى أن تكون مفتوحة أيضا وقبلها مكسور، وقبلها مكسور، مثل قرئ، قرئ، الهمزة على الألف، على الألف مقصورة، قرئ، فيجوز هنا أيضا البقاء والحذف، البقاء والحذف، فتقول قرئ وبعد وقرئ، قرئ وقرئ، تحذف الهمزة. هذا هو خلاصة أحكام الهمزة بالتفصيل اللي احنا ذكرناه. لما تكتبها وترتبها أنت في كراسة بالتفريعات ستكون من أوضح ما يكون، لكن سأترك هذا الأمر لكم بإذن الله حتى ننتهي ولا يدركنا الوقت. نعيد القراءة وقد فهمنا، وسنقرأ ما يقول المؤلف، وبإذن الله الآن سيكون كلام المؤلف واضح لأننا إن شاء الله فهمنا من التقسيم المذكور. تفضل. أحسن الله إليكم. والهمزة إذا كان قبلها همزة متحركة يجب قلبها همزة من جنس حركة ما قبلها. هذا القسم الأول. نعم. تقول آمنت أؤمن إيمانا، أصل الأول آمنت، والثاني أؤمن، والثالث إيمانا، فإن كان قبلها غير همزة وكانت ساكنة. أيوة، هذا القسم الثاني الآن. ها، تخيلتوا الجدول، الهمزة قبلها همزة وهمزة قبلها حرف غير الهمزة. خلص من الأول، بيدخل الآن في الثاني اللي هو همزة قبلها حرف غير همزة. أيضا هذا القسم الثاني همزة قبلها حرف غير همزة ينقسم إيش؟ قسمين، يعني إما أن تكون الهمزة ساكنة أو تكون متحركة، سيمشي يعني سنسير معه على هذا التقسيم. تفضل. فإن كان قبلها غير همزة وكانت ساكنة جاز بقاؤها وقلبها من جنس حركة ما قبلها، تقول استأثر واستأثر ويؤثر ويؤثر من ميثاق. تمام. وإذا كانت متحركة قبلها متحركة، وإذا كانت متحركة قبلها متحرك غير همزة بقيت نحو سأل وسئل، هذا الأصل. ويستثنى إلا إذا كانت مفتوحة وقبلها ضمة فيجوز بقاؤها وقلبها واوى، مثل نحو يؤثر ويوثر، نحو يؤثر ويوثر، يوثر ويؤثر ويوثر. أيوة أيوة، تمام. اثنين، أو قبلها كسرة فيجوز قلبها ياء، نحو قرئ وقرئ. أيوة، قلبها ياء يعني يجوز إبقاؤها ويجوز قلبها ياء، قرئ وقرئ. نعم، هذا هو ما يتعلق بأحكام الهمزة، وبذلك نكون قد انتهينا من القسم الأول من هذا الباب. الصحيح والمعتل، أخذنا الصحيح بأنواعه الثلاثة وبأحكامه، وأما المعتل فنرجئه إلى الدرس القادم، وفيه ما فيه من المسائل كما هو في القسم الأول. وفق الله الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.